شمر عن الزنود شمر عن الزنود فدربك الخلود فدربك الخلود وأنت في صوت تطوع الأسباب هلم يا شباب هلم يا شباب هلم يا شباب هلم يا شباب هلم يا شباب هلم يا شباب أسادنا الغضاب هلم يا شباب أسادنا الغضاب هلم يا شباب أسادنا الغضاب فلتغلب الصعاب وانقض كالشهاب هلم يا شباب هلم يا شباب من يدحر الفتن ويقهر المحن من يدحر الفتن ويقهر المحن من يبذل الثمن من جهدي المذاب سواك يا شباب سواك يا شباب هلم يا شباب أسادنا الغضاب هلم يا شباب أسادنا الغضاب فلتغلب الصعاب وانقض كالشهاب هلم يا شباب هلم يا شباب من يحطم الأغلال ويبعث الآمال من يحطم الأغلال ويبعث الآمال يروض المحال ويغلب الصعاب سواك يا شباب سواك يا شباب هلم يا شباب أسادنا الغضاب هلم يا شباب أسادنا الغضاب فلتغلب الصعاب وانقض كالشهاب هلم يا شباب هلم يا شباب بالعلم والأخلاق وعزمك الدفاق بالعلم والأخلاق وعزمك الدفاق نحو العلا سباق تنقض كالشهاب نصرت يا شباب نصرت يا شباب هلم يا شباب أسادنا الغضاب هلم يا شباب أسادنا الغضاب فلتغلب الصعاب وانقض كالشهاب هلم يا شباب